الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ. قلنا قد شرحنا حديث آخر حديث التشهد، نعم التشهد، حديث ابن مسعود ولا حديث كعب بن عجرة، السادس عشر. يقرأ السابع عشر. السابع عشر قرأناه، يقرأ اليوم، نعم يقرأ. الحديث السابع عشر بعد المئة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، هذا الحديث في حكم أو في كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في التشهد، وهذا يعني التشهد الأخير، صح؟ يعني الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة إنما تكون في التشهد الأخير. طيب، عبد الرحمن بن أبي ليلى هو من كبار التابعين، وكان في الكوفة، وكان من العلماء، بل لا يوجد في عصره من التابعين ممن لقي الصحابة مثله إلا القليل، يعتبر من أفذاذهم، وقد كان ممن اعتنى بالحديث ويروي له أهل الحديث كثيرا، عبد الرحمن ابن أبي ليلى. وقال لقيني كعب بن عجرة، وهو أيضا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا من الحفاظ، من الذين لهم روايات كثيرة جدا في الصحيحين وفي كتب السنن. فقال كعب بن عجرة يا عبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية؟ وهذا يستفاد منه أن العلم ينبغي أن يعلم للناس بأساليب مختلفة، ومنها التشويق. يعني ممكن يقول له يا عبد الرحمن بن أبي ليلى خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا وقال كذا كذا كذا، ولكنه قال له ألا أهدي لك هدية؟ وهذا يراد به تعليم العلم بالتشويق. ألا أهدي لك هدية؟ عرفتم ولا ما عرفتم؟ واضح هذه؟ أنه يعلم العلم بشنو؟ بالتشويق. بعض الناس يحرص على تعليم العلم بالإلقاء فقط، لكن يعني حتى المحاورة مع المستمع لإيصال المعلومة قضية مهمة، والدليل هذا الحديث. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بهذا، أخذ الصحابة منه هذا العلم وهذا الأسلوب، يقول ألا أدلكم على ما هو خير لكم عند مليككم وأزكى لكم عند ربكم؟ يقول بلى يا رسول الله، فيعلمهم. يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، وهكذا. ألا أدلكم، هذا يدل على أن هذا أسلوب من أساليب التشويق. أهدي لك هدية، الهدية هنا هدية معنوية، صحيح ولا ساعة؟ ساعة ولا هدية معنوية؟ معنوية، وهي أجل، العلم أجل، يعني يمكن أن تكون الهدية هدية معنوية. علمنا الله كيف نسلم عليك، طيب كيف نسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ السلام عليك أيها الرسول ورحمة الله وبركاته، هذا هو السلام، يعني عرفنا كيف نسلم عليك. لذلك المصنف أورد هذا الحديث بعد الحديث الأول، بعد الحديث الذي السابق، يعني الحديث السادس عشر بعد المئة، فيه كيفية شنو؟ السلام. وهذا فيه كيفية شنو؟ الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال قولوا اللهم، اللهم معناها يا الله، اللهم معناها شنو؟ يا الله صلي على محمد، صلي على محمد. طيب الصلاة في القرآن والسنة تطلق على معاني، تطلق الصلاة على الدعاء، صح ولا ما صح؟ ومن ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، عرفتم؟ لا تصلي هنا بمعنى لا لا لا تدعو للمنافقين. والصلاة بمعنى الثناء، يعني سيصلي الله على نبينا، كيف سيصلي عليه؟ صلاة الله على نبينا شنو؟ ثناء الله عليه. طيب هل صلاة الله خاصة بالأنبياء فقط؟ كل المسلمين الله يصلي عليهم، يعني هل أن ربنا يصلي على أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الصابرون، يصلي الله على الصابرين، صح ولا ما صح؟ والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لكن لا يجزم بهذا إلا للأنبياء وآلهم، لا يجزم، يعني لا تستطيع أن تجزم. وإن كان السلام دعا لعبد الله بن أبي أوفى لما وفى الزكاة قال اللهم صل على ابن أبي أوفى، قال اللهم صل عليه، اللهم صل، يعني الصلاة ليست على من؟ على الأنبياء، ولكن إلا من زكاه الشارع، عرفت؟ والأولى اختصارها على النبي صلى الله عليه وعلى آله كما يعني ورد. طيب يقول قولوا اللهم صل على محمد، إذن الصلاة على أنواع، هذه الصلاة اكتبوا هذا الكلام عنه ما موجود عندكم، هذا الكلام ما موجود عندكم. صلاة الله على الصابرين أن يغفر لهم وأن يتقبل منهم، وصلاة الله على أنبيائه أن يثني عليهم وأن يرفع من قدرهم. نعم ثاني، صلاة الله على الصابرين أن يغفر لهم وأن يتقبل منهم. أيوة قلت ثاني، قلنا صلاة الله سبحانه وتعالى على الصابرين وعلى المسلمين أن يغفر لهم وأن يتقبل منهم، وصلاة الله على أنبيائه ثناؤه سبحانه وتعالى عليهم وأن يرفع من قدرهم. يعني يدخل صلاة النائم حتى ولو كان في صلاة أن يدخل، هي صلاة عامة، لكن لو أنت صليت عليه في صلاتك تجد هذا الأجر. طيب قلنا شنو مكتوب عندكم؟ أنبيائه شنو يا محمد؟ ما كتبت؟ طيب الصلاة على أنبيائه اكتب. طيب الصلاة على أنبيائه بثنائه سبحانه وتعالى عليهم، بالثناء عليهم ورفع قدرهم. وصلاتنا نحن على رسولنا، ولا ما نصلي على الرسول؟ الله يصلي على الرسول ونحن نصلي على شنو؟ على الرسول. صلاة الله على رسوله قلنا بشنو؟ بالثناء والرفعة. وصلاتنا نحن بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الله عليه، لأنك تقول قال صلوا عليه وسلموا تسليما، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أيوة نعم. شنو آخر مسألة؟ طيب صلاتنا على نبينا وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، دعاؤنا لله عز وجل، دعاؤنا لهم أن يصلي الله عليهم. دعاؤك أن يصلي الله على أنبيائه هي صلاتك على الأنبياء وعلى الرسل. أيوة نعم. وصلاة الملائكة هنتكلم عنها. أيه وصلاة الملائكة بالذكر، من ذكرته الملائكة في الملأ الأعلى عند الله يعني أوردت اسمه وذكرته تعتبر الملائكة قد صلت عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب نعم نعم نعم. وصلاة الملائكة، الملائكة إذا صلت على أحد تذكره، ذكر الملائكة لأحد هذا معنى الصلاة عليه، عرفت؟ يعني الملائكة إذا أوردت اسمك في الملأ الأعلى وذكرت اسمك قد صلت عليك. نعم. إن الله ملائكة صلى الله عليه وسلم. أيوة يعني هو يعني بمعنى يطلبون من الله عز وجل أن يغفر له وأن يرفع من قدره. طيب الشرح، إنك حميد مجيد. الحميد لكلمة الحميد معنيان، المعنى الأول الحميد الذي يحمد لكثرة خيره ولكثرة وتتابع نعمه على عباده، يحمد لكثرة ما أفاض على العباد من نعم. حميد يعني يحمد من عباده. وحميد لأنه يحمد عباده ويشكر لهم فعلهم الخير، يعني إذا فعلت خير من رحمة الله وكرمه وفضله أنه يعطيك بالخير أجرا ويثيبك بالطاعة جنة، لأنه حميد. حميد بمعنى يحمد لعباده المعروف، ليس من باب الاستحقاق ولكن من باب الفضل، بمعنى تفضلا منه حميد، عرفت؟ هذا معنى شنو؟ معنى حميد. الحميد معنى شنو؟ طيب يلا عبد الرحمن، الحميد ما معنى الحميد؟ نعم، الذي يحمد لعباده فعل الخير، يعني يشكرهم على فعل الخير ويعطيهم عليه الأجر. حتى الآن أنت إذا فعلت طاعة الله يعطيه خير ولا ما يعطيه خير؟ يكتب لك أجر ولا ما يكتب لك أجر؟ كتابته الأجر لك كأنه يحمدك على فعلك الخير. ولماذا يحمدك على فعلك الخير وأنت عبد من عبيده؟ لأنه حميد وهذا من كماله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ هذا معنى الحميد. وقلنا المعنى الثاني للحميد شنو؟ أيوة. لا المعنى الثاني أيوة الذي يحمد على كثرة نعمه. فالله حميد لأن العباد يحمدونه يقولون شنو؟ يقولون شنو؟ الحمد لله. هل العباد يقولون هذا ولا لا يقولونه؟ يقولونه. إذن هو حميد، حميد لأنه يحمد، وحميد لأنه يحمد عباده على فعل الخير بإعطائهم الأجر على فعلهم. أصلا لو الآن لو في خادم يعمل معك ما تقول له شكرا. ليه؟ لأن هذا شنو؟ عمله صح ولا ما صح؟ لأن هذا عمله صح. ونحن أشد خداما لله وعبيدا له، ولكن بالرغم من ذلك يحمد لنا أفعالنا ويشكرنا عليها ويعطينا عليها أجرا. أما وإنه لو لم يعطينا عليها أجرا لكنا له عبيدا، لأنه خلقنا وأوجدنا من العدم. ولكن تفضلا منه إذا فعلنا الخير يحمد لنا فعلنا لأنه حميد. عرفت؟ كيف تخيل؟ ولله المثل الأعلى. في شخص عنده في شخصين، كل واحد عنده عبد من عبيده، عبد اشتراه. عرفت؟ طيب وكلاهما يخدم سيده، شخص عبده يخدمه ولا يقول له شكرا، وآخر عبده يخدمه ويقول له شكرا، أيهما أجل في نظرك؟ الذي يشكر. هذا معناه أنه كامل الصفات صح، وربنا سبحانه وتعالى كامل شنو؟ الصفات. مجيد ما معنى مجيد؟ نعم العز والشرف صحيح، لكن أصلا كلمة المجد تدل على الكثرة وعلى العراقة، وعلى شنو؟ العراقة وعلى العظمة. والقرآن يسمى شنو؟ مجيد. القرآن مجيد لكثرة خيره ولعظمة ما فيه ولعراقته. ولذلك العرب تقول في كل الشجر نار، واستمجد المرخ والعفار. في كل الشجر نار واستمجد المرخ والعفار. أي شجر فيه نار، لكن الشجر المرخ وشجر العفار استمجد أي النار التي فيه أكثر من النار التي في غيره. زي كده يعني، هذا مثل عند العرب. إذا كان شخص يعني في اثنين عندهم علم، واحد أعلم من الثاني، يقال في كل شجر نار واستمجد شنو؟ المرخ والعفار. المرخ شنو؟ نوع من أنواع الأشجار، والعفار نوع من أنواع الأشجار، لكن النار الموجودة في شجر المرخ وفي شجر العفار أكثر من النار الموجودة في غيرها، وإن كان كله في فئة شنو؟ نار. فربنا مجيد سبحانه وتعالى وبارك. والبركة هي شنو؟ هي الكثرة والزيادة. اللهم زد وأكثر من خير محمد وآل محمد كما أكثرت من خير إبراهيم، إنك حميد مجيد. طيب من الفوائد حكم التشهد الأخير، حكمه في الصلاة. يلا، ركن من أركان الصلاة، ركن. طيب في شخص عند بعضهم ركن وعند بعضهم واجب. طيب أيوة، في سؤال؟ لكن احنا عندنا سؤال لسه، سؤالنا ما انتهى. قلنا ما حكم التشهد الأخير في الصلاة؟ فرض ركن. طيب هيا سؤال شنو؟ نعم قال وشنو وعلى آل إبراهيم ولا شنو؟ مش مكتوب أي صحيح. قال على آل إبراهيم ما مكتوب ليه؟ أه؟ في رواية ثانية يعني هذا هذه صيغة لكن ليست هي الصيغة شنو الوحيدة. توجد صيغة أخرى منها ذكر آل إبراهيم فيها وإن كان ابن القيم وابن تيمية يقولون أنها لم ترد ولكن الصواب أنها وردت بأحاديث صحيحة. عرفته؟ طيب نعم شنو في العالمين إنك حميد مجيد. أيوة طبعا هذه في صيغة أخرى صحيحة. لا صحيحة صحيحة. طيب طيب نقول حكم التشهد الأخير هو عند الحنابلة والشافعية أنه ركن. عند الحنابلة والشافعية أنه شنو؟ ركن. وعند الأحناف والمالكية الركن الجلوس مقمر. لو جلس فقط وسلم دون أن يقول التشهد أتى بالركن. والتشهد عندهم سنة. التشهد الأخير عندهم شنو؟ أه؟ نعم كده خلينا نتم الكلام يا أخي الكريم. الراجح قول الحنابلة والشافعية أنه ركن. أه؟ نعم ركن. أيوة الراجح أنه ركن. لكن قلنا حتى قول المالكية والأحناف ماذا يقولون؟ الجلوس ركن. أما التشهد ليس بشنو بركن. فمن جلس التشهد الأخير في التشهد الأخير ولم يقل شيء وسلم صحت صلاته عنده. وعند الحنابلة والشافعية الصلاة شنو؟ باطلة لأنه لم يأتي بركن. عرفته؟ طيب وهذا هو الراجح أنها ركن. طيب نختم هذا الحديث بفائدة أخيرة. ذكر العلماء قالوا أنت يعني إذا لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم. قالوا دائما لما تطلب شيء تطلب من الأدنى للأعلى. قالوا كيف نقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم؟ بمعنى يعني أنت تقول إذا في شخص عالم أو شخص المرتبة عالية تقول اللهم اجعل فلان كفلان. تطلب لمن هو أقل يجعله في مرتبة من هو أعلى. كيف يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع في مرتبة إبراهيم وهو أفضل أعلى من إبراهيم عليه السلام؟ لأن إبراهيم عليه السلام قد سبقه في الزمن وليس في المرتبة. طيب يلا كما تفضلت بالصلاة على إبراهيم تفضل. طيب يلا ها جنس الصلاة. أيوة شيخ طيب نؤسس لشيء. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام في المرتبة والمكانة أفضل من إبراهيم عليه السلام. ولهذا دليلان: الدليل الأول الإسراء والمعراج أنه صلى بإبراهيم عليه السلام وبقية الأنبياء، فكان إماما وبقية الأنبياء شنو؟ كانوا مأمومين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. وحديث الشفاعة أن إبراهيم لما تعرض عليه الشفاعة يأبى ولا يتصدى لها إلا من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. طيب، بعضهم قال ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ذكر أكثر من 10 أوجه لهذه المسألة، مسألة إنه كيف نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، وأصلا صلاته وأصلا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أجل من مكانة إبراهيم. بعضهم قال هذا من البلاغة لأنه من باب التشبيه المقلوب، من باب التشبيه شنو؟ المقلوب. التشبيه المقلوب تقول في التشبيه العادي وجه فلان كالقمر، وفي التشبيه المقلوب القمر كوجه فلان، وهذا مبالغة يعني من مبالغة. تقول وجه فلان كالقمر، تقول القمر كوجه فلان. قال سرق البدر سسرها واستعارت حسن أجفانها ضباء الصريم، يعني قال البدر إنما أخذ جماله من هذه المرأة، واستعارت حسن أجفانها ضباء الصريم، الغزلان التي في الخلاء استعارت تسلفت يعني أخذت سلفة جفون هذه المرأة وذهبت بها، يعني كأنه يود أن يبالغ. لكن الراجح المسألة الأمر الثاني، الوجه الثاني هو شنو؟ اسمع هذا الكلام، يقال يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم وآله مكانة مثل مكانة إبراهيم وآله، لأن آل إبراهيم فيهم أنبياء ولكن آل النبي ليس فيهم أنبياء. ولماذا ليس في آل النبي أنبياء؟ لأنه خاتم. أما إبراهيم فإن جميع آله من؟ أنبياء، وكل الأنبياء من ذريته. فيقال نحن نطلب من الله عز وجل أن يجعل النبي وآله كما كانت إبراهيم وآله بما فيهم محمد الذي هو من آل إبراهيم. وذا النبي ما من آل إبراهيم، أليس هو ابن إسماعيل يعني جده إسماعيل، وإسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم. فإذا عندنا النبي وآله في كفة، وإبراهيم وجميع الأنبياء الذين من ذريته وبما فيهم نبي الله محمد في كفة، أيهما أعلى؟ كفة إبراهيم. كفة إبراهيم أعلى. أعلى بمن؟ بالأنبياء وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالخير الذي آتيت هؤلاء جميعا بما فيه نبينا يعطيه نبينا وآله، وهذا واضح ولا ما واضح؟ أه؟ واضح عبد الرحمن؟ يلا قل لنا هذا الكلام، لماذا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، بالرغم أن محمد أجل من إبراهيم عليه السلام عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين؟ لأنه من آل إبراهيم رسول عليه الصلاة والسلام، وآل إبراهيم فيهم أنبياء، وآل محمد ليس فيهم شنو؟ أنبياء. فصارت كفة إبراهيم أرجح بمن؟ بالنبي وببقية شنو؟ الأنبياء. والفضل الذي جاء لهم جميعا يؤتى لمن؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام. نحن نطلب ذلك. اقرأ الحديث الذي بعده. باب غسل المني وفرجه. لا لا ما معنا الصفحتين دين من البخاري؟ ايوه هذا في الحديث 19 بعد الثامن عشر بعد المئة. ما هذا شيء في الأخير هاي ما هو أصل ده في التشهد الأخير وحق الركنية. أما ذكره في التشهد الأوسط فيه خلاف. صحيح في في في الأخير فقط، ولكن لو ذكر أجزأ ما في شيء وليس على الوجوب. نعم. باب الدعاء بعد التشهد الأخير. الحديث 18 بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. طيب هذا الحديث أول شيء نقول هذا الدعاء بعد التشهد وقبل السلام موطن، اكتب هذا الكلام الذي سوف أقوله لكم. هذا الدعاء موطنه قلنا متى؟ بعد التشهد وقبل السلام. حكمه عند الأئمة الأربعة الاستحباب، يستحب. وعند الظاهرية والشوكاني وصديق حسن خان والشيخ الألباني الوجوب، وهو الراجح عندي. يلا واحد يقول هذا الكلام عشان ما نقول يعيده. أعيده؟ طيب حكم هذا الدعاء، هذا قلنا أول شيء يقال شنو؟ بعد التشهد وقبل السلام. حكم هذا الدعاء في الصلاة عند الأئمة الأربعة الاستحباب، يستحب. وعند الظاهرية والشوكاني وصديق حسن خان في الروضة النبية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية، هذا كتابه اختصاره الروضة النبية، في كتاب الروضة النبية. والشيخ الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة وصفة صلى الله عليه وسلم الوجوب، وهو الراجح عندي، الراجح أن هذا الدعاء واجب. نعم. ولعله قول عند الشافعي، لكن المشهور في المذهب والراجح هو شنو؟ الاستحباب عند الأئمة الأربعة. طيب هذا الدعاء طيب نبدأ نتكلم عنه. الفائدة الثالثة عذاب القبر. خليكم سريعين يا شباب، والله احنا في الاحاديث في شرحها ابطأنا يعني، عرفتم؟ طيب اها ماذا قلنا؟ عذاب القبر على الروح ام على الجسد ام على الروح والجسد معا؟ اكتب هذا الكلام، اكتب هذا الكلام. يلا عذاب القبر. أها. على الروح. طيب على الروح أعيد هذا الكلام. هذا قريب اللي هو قول الشيخ الإسلام تيمية، يقول يعذب الله عز وجل الأرواح، وإذا كان أحيانا من تمام تعذيب الأرواح أن تتصل بالأجساد وتعذب، تتصل بالأجساد وتعذب. واضح؟ ها؟ يعني يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عذاب الروح، عذاب القبر على الروح، وإذا كان من تمام عذاب القبر وشدته أن تتصل الأرواح بالأجساد وتعذب، تتصل الأرواح بالأجساد وتعذب، وذلك أحيانا ذلك احيانا. طيب، وعذاب القبر معروف، انت تسال الله عز وجل وتحتمي وتلتجي الى الله في كل صلاه ان يعيذك عذاب القبر وان يعيذك عذاب النار. ومن فتنه المحيا والممات، فتنه المحيا كل الشهوات والشبهات الموجوده، وفتنه الممات، في فتنه الممات قولان، في فتنه الممات شنو قولان؟ القول الاول سوء الخاتمه، اعوذ بالله، والقول الثاني عذاب القبر. وكأن عذاب القبر ذكر شنو؟ مرتين. كأن عذاب القبر ذكر شنو؟ مرتين. وهذا ممكن يعني ومحتمل. ففتنة المحيا كل ما يعيش الإنسان في حياته من الشهوات والفتن وما يتعرض إليه من الابتلاء ومن الإغواء ومن الإغراء وكذا. ومن فتنة المسيح الدجال، والدجال الدجل هو الخلق، ويقال دجل البعير بالقطران إذا طلاها. والدجال سمي دجالا لأنه ظاهره حق ولكن باطنه باطل، فكأنما دجل الناس أو خلط على الناس، هذا معنى شنو الدجال. والدجال شر غائب ينتظر، أعوذ بالله، نعوذ بالله من فتنة الدجال. الدجال عنده فتنة عظيمة، وأكثر أتباع الدجال من العجم والنساء واليهود بعد الدجال، لأنه مغري، أعوذ بالله. وإن الرجل ليربط أمه وأخته وزوجه وابنته في البيت يخشى عليه من فتنة الدجال. والدجال رجل دفى يعني أحنى الظهر، في ظهره انحناء، أفحج. الدجال أفحج، وأفحج مباعد ما بين الساقين، في ساقيه شيء من التقوس، أيوة أفحج. جفال الشعر، شعره فيه جعودة، جفال الشعر، عرفتم؟ الدجال رجل دفى أفحج، جفال الشعر، ممسوح العين اليمنى، ليست بجحراء، يعني ليست في شكل جحر، يعني العين ليست في شكل جحر، يعني ما داخل لجوه، ليست جحراء ولا ناسئة، وليست يعني خارجة بارزة، وإنما هي ممسوحة. ولذلك سمي مسيحا، وسمي عيسى أيضا مسيحا لأنه يمسح الباطل، وسمي الدجال مسيحا لأن عينه اليمنى ممسوحة، بين عينيه كاف وفاء وراء يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، حتى المؤمن الذي لا يقرأ يرى هذه في الدجال. هذه صفاته أو بعض صفات الدجال، أجارنا الله وإياكم. طيب، اقرأ الحديث الذي بعده. الحديث التاسع عشر بعد المئة، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاة. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب، هذا الحديث حديث عظيم، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من المكثرين من الرواية، وهو رجل صالح، واشتغل بالعبادة وبالذكر وبالتعبد، وهو ابن عمرو بن العاص. والغريبة أن الفرق الذي بينه وبين أبيه في العمر 11 سنة، هو أكبر أبناء عمرو بن العاص، وبينه وبين عمرو بن العاص كم سنة؟ 11 سنة. معناها أن عمرو بن العاص قد تزوج وعمره 10 سنوات. وهذا ليس ببعيد. نعم نعم لا، النساء قد تختلف، لكن الرجل يعني هذا يدل على انهم كانوا او كانوا يعني يبلغون ان مبلغ التكليف والرجولة في عمر شنو؟ في عمر مبكرة، عرفتم؟ وأبو بكر الصديق معروف لا يحتاج، واسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن سعد ابن تيم ابن كعب ابن مرة، هذا أبو بكر، وكان يسمى في الجاهلية بالعتيق، العتيق رضي الله عنه، ما ما ما, ما يحتاج حل عنه. أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعوك به في صلاتي، أدعو الله أدعو به في صلاتي، يريد أن يدعو الله عز وجل به في الصلاة، فعلمه. وهذا أيضا موضعه أين؟ بعد التشهد وقبل شنو؟ وقبل السلام. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أولا يستفاد استحباب هذا شنو؟ هذا الدعاء، وأنه يقال بعد التشهد وقبل شنو؟ وقبل السلام. وأهم ما في هذا الدعاء الافتقار والانكسار والذل بين يدي الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: أجل العبودية الافتقار إلى الله، أجل العبودية الافتقار إلى الله. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: شمعة الفضل من الله على عباده تنزل على شمع دان الانكسار. شمعة الفضل والعطايا من الله تنزل على شمع دان الانكسار. تعرفوا شمع دان ولا ما تعرفوا؟ الشمع دان، الشمع دان الشمع. طيب تعرفوا الشمع ولا ما تعرفوا؟ طيب الشمع عنده أشياء مخصصة ينزل فيها، عرفت؟ يكون في صورة في صورة دائرية وله مقعد مخصص للشمع، تنزل الشمع فيها على هذا الشمعدان، يسمى شنو؟ الشمعدان. ولا ما تعرفوا شمعدان؟ عرفتم ولا ما عرفتم بهذه الصورة؟ عرفتم الشمعدان؟ ها؟ ما مر عليك يا هو شنو؟ السمعدان اسم بس أصل أخذ من شنو هو؟ من هذا المقعد، مقعد السمع. السمع ينزل على شنو؟ على السمعدان. وفضل الله ينزل على افتقار العبد وإظهار العبودية والفاقة. المهم نحن نستفيد من هذا الحديث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. شوف أبو بكر الصديق وأنت تقول: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، تغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. هذا توسل بالافتقار إلى الله عز وجل وإظهار الفاقة والعبودية. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه القيم: التحفة العراقية في الأعمال القلبية، التحفة العراقية في الأعمال القلبية. يقول: طلبت أقرب الطرق التي توصل إلى الله. حتى الآن أنا أسأل السؤال: تريد طريق قريب يوصل الله ولا ما تريد طريق؟ طبعا. لماذا أتيتم تحضرون الدورة؟ تريدون طريق يوصلكم إلى الله. يقول ابن تيمية: طلبت أقرب الطرق التي توصل إلى الله، فوجدت كل الطرق مزدحمة بالعباد إلا أقصر طريق. قال: أقصر طريق يوصلك إلى الله الافتقار إليه. ما معنى الافتقار إليه يا محمد أسامة؟ ما معنى الافتقار إليه؟ انكسار. لا، أنا سألت شخص واحد. لا، ما معنى الافتقار الى الله. التوسل اليه بشنو؟ طيب الافتقار معناه ان تظهر بين يدي الله انك فقير وان تذل بين يدي الله. ذلك لله قمة العبادة، لان العبودية الذل والافتقار والانكسار والتملق والتودد، وكلما كنت اكثر انكسارا واكثر افتقارا لله كلما كنت عند الله اعظم عبودية. عرفت؟ يعني العبودية قوامها شنو؟ الاستقرار الى الله عز وجل، تستقر الى الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده، الحديث 120 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي سبحانك اللهم سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب هذا الحديث معناه العام الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، على الراجح من أقوال أهل العلم، قبل موته بشهرين نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وفيها أمر له، قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ركز يا محمد، إذا سألتك حتى لا تتلفظ. طيب فقلنا أن أليس نزلت عليه هذه السورة، وكان سريع الاستجابة لأمر الله، مما شوف طوال سبحان الله، نزلت عليه السورة فجعل يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك ربنا، سبحانك يعني أنزهك وأعظمك ربنا من كل نقص فأنت أهل لذلك. شوف يا إخوان، أقول لكم شيء، أهم شيء إن أردت أن تكون عبد لله، ابن القيم يقول العبودية تقوم على أمرين: تعظيمك لله واحتقارك لنفسه في جنب الله. دائما تعظم الله وتحتقر نفسك، تعظم الله وتحتقر نفسك، وكلما كنت أعظم ثناء وتمجيدا لله كلما كنت شنو؟ أكثر عبادة. أحكي لكم قصة عجيبة، وهب ابن منبه، وأيضا تقرأ بالتشديد وهب ابن منبه، دخل مكة معتمر، ذهب مكة معتمر، فسمع به أهل الحرم والعلماء الذين في الحرم فقالوا: نستفيد منه. تظن من الذي يريد أن يستفيد من وهب؟ الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح. بعد أن صلى العشاء وانتهى من العمرة جلس، صلوا العشاء إلى الكعبة، ليس بينه وبين الكعبة شيء، في الحرم داخل الحرم، وجلس إليهم وأعطى الكعبة ظهره وهم أمامه، يعني كهذه الجلسة لكن الكعبة يعني قريبة. بعد العشاء قال الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح ومعنا خلق جلسنا نستمع إلى درسه، قال: فبدأ الدرس مفتنا يعني متفننا في أبواب المدح والثناء والتمجيد لله، فما سكت إلا عند أذان الفجر الأول، فقمنا من عنده بغير سؤال. الدرس من بعد العشاء حتى أذان الفجر وقت السحر يمجد الله ويثني عليه، لأن الله أهل الثناء، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. فهذا يعني سبحانك ننزهك ونعظمك ربنا وبحمدك ونحمدك على عظمتك ونحمدك على خيرك الذي أتيتنا، اللهم اغفر لي. وهذا توسل لله ب عظمته وصفاته، عرفت؟ وكان رسول الله يقول هذا في ركوعه وسجوده. إذن يمكن أن نستفيد من هذا أن هذا يعني يمكن من السنة أن يقال وين؟ سبحانك ربنا وبحمدك اقرأ سبحانك ربنا اللهم اغفر لي، قلنا هذا يقال أين؟ يقال في السجود وفي الركوع أيضا. طيب فائدة أخيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله أيضا، استغفار النبي بقوله اللهم اغفر لي في نهاية العمر سماه ابن القيم استغفار النهايات. استغفار شنو؟ ما معنى استغفار النهايات؟ لا لكن ما بهذا المعنى يعني. ايوه يا لا لا نعم نهاية العبادات استغفار النهايات، الاستغفار الذي لا يرتبط بالمعاصي، الاستغفار الذي يرتبط بالطاعات. وهذا له أدلة كثيرة جدا. أول كلام يقال بعد السلام في الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مما تستغفر؟ من التقصير في الصلاة، من التقصير في الصلاة. طيب رجع، إذا رجع العبد من عرفة غفر له ولا لا يغفر له؟ نعم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بعد ذلك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وقت السحر بعد أن يسلم المصلي ومن أسحارهم، هذا استغفار يسمى استغفار النهايات. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة الحافلة بالجهاد ختمت بالاستغفار عليه الصلاة والسلام. هذا مما يمكن أن يستفاد. طيب نذكر مسألة فقهية نختم بها. المسألة الفقهية كالآتي: الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لا يقال دعاء في سجود ولا قبل السلام إلا إذا كان مأثورا مما ذكر أن يقال في الصلاة. ويرى الجمهور، وقولهم هو الراجح، الجمهور من؟ المالكية والشافعية والأحناف، أن يمكن أن تدعو بما بدا لك، لأن مسائل الناس متجددة. وصلى قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو سجد. الإمام أحمد وقال لي في الحديث الذي بعد قبله ومر علينا فليتخير فليختر، وفي رواية فليتخير من المسألة ما شاء، فليختر أو ليتخير من المسألة ما شاء. قال الإمام أحمد يتخير من الأدعية التي عنده كدعاء أبي بكر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عائشة أنه كان يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن الصواب قول من؟ قول الجمهور. إذا عندنا في الدعاء في السجود والدعاء قبل السلام قولان. الإمام أحمد يقول يدعو بنا بما هو مأثور في الصلوات، والأئمة الثلاث قالوا هذا وردت على سبيل المثال، وتقال ويقال شنو؟ ويقال كل ما يمكن أن تدعو الله عز وجل به من مشكلاتك وهمومك، هي مختلفة، قد يكون لنا في مشكلة بعد أسبوع في مشكلة أخرى وأنا أريد أن أدعو الله عز وجل، عرفتم؟ طيب حكم الدعاء بعد الصلوات بعد السلام، حكم الدعاء بعد الصلوات. أيوة طيب التفصيل كالآتي: الدعاء جماعة بعد الصلوات بدعة ولا شك في بدعيتها، الدعاء بعد الصلوات جماعة، وهذا يفعل في بعض البلاد. عندكم ولا ما عندكم؟ ها؟ أوه نحن عندنا كثير كثير شديد أن يدعو الإمام ويؤمن المأموم، هذا بدعة ولا شك في ذلك. أين البدعية؟ هذه سماها الشاطبي، هذه فائدة مهمة، البدعة الإضافية تسمى بالبدعة. شنو الإضافية؟ كيف بدعة إضافية؟ لا البدعة الإضافية لها أصل، الدعاء له أصل يا إخوان، الدعاء موجود وما موجود، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. البدعة الإضافية هي التي لها أصل لكن كيفيتها هي هي شنو؟ هي البدعة. يعني الدعاء موجود لكن الدعاء جماعة بدعة، الدعاء ليس بدعة لكن الدعاء جماعة بدعة، هل تسمى بدعة شنو؟ إضافية. ويسميها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم المشروعة جنسا المبتدعة وصفا، جنسها مشروع ولكن هيئتها مبتدعة. قال تعالى اذكر الله ذكرا كثيرا، الذكر موجود لكن الذكر بالطمن بدعة، إضافة الطمن للذكر بدعة، الاجتماع للذكر بدعة، قل هو الله أحد مشروعة، قل هو الله أحد قراءتها عند القبور جماعة أو في المساجد جماعة في التراويح بدعة، بدعة إضافية مشروعة، المشروعة جنسا المبتدعة شنو؟ وصفا، بدعة إضافية. دعاء الفرد لنفسه بعد الصلاة عند الشافعية والحنابلة لا يجوز، وعند المالكية والأحناف يجوز، والصواب هو قول الأحناف والشافعية. حتى الدعاء لنفسك بعد الصلاة إذا ربطته بعد الصلاة هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه قط، ولكن إذا فرغت من التشهد من التسبيح، وهذا جمع به ابن القيم في زاد المعاد، بعد أن تسبح وتنتهي من التسبيح وعندك مشكلة تريد أن تقول المشكلة لله عز وجل فلا حرج من ذلك، واضح؟ بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.